بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد لا إله إلا الله لا إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ذو العرش العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد والسلام فلم ينظر إلى

كلامك. استاذ والله الى حد كبير. شبه الهد والابداع يا رب وجيء يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر حتى على فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضي. راضية مرضية يا أيتها إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين